بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث 91 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم. نعم، استمر. قال رحمه الله: فيه إثبات الرضا من الله وذكر متعلقاتها، وإثبات الكراهة منه وذكر متعلقاتها. فالله جل جلاله من كرمه على عباده يرضى لهم ما فيه مصلحتهم وسعادتهم في العاجل والآجل. نعم، الحديث من أحاديث الصفات، فيه إثبات صفتي الرضا والكراهة. الله عز وجل يرضى ويكره، كما أنه جل وعلا يحب ويبغض، كما أنه يحلم ويسخط، وأنه جل وعلا يغفر ويرحم ويعذب. فالله عز وجل وصف نفسه بصفات الكمال والجلال، والواجب علينا أن نؤمن بكل ما جاء بالكتاب والسنة مما لله عز وجل الأسماء الحسنى والصفات العلى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، من غير تعطيل، يعني ما ننفيها وقد أثبته الله ورسوله، ومن غير تحريف، لأن التحريف يفضي إلى التعطيل، تنفي ما أثبت الله ورسوله عن طريق التحريف يسمونه تأويل، ومن غير تمثيل، لأن الله ليس كمثلي شيء، الله خالق وكل من سوى مخلوق، ومن غير تكييف، الله له كيفية لكن ما نعلم كيفيته، فلا نقول بالكيفية الفلانية ونحن لا نحيط به علما. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة فيما سمى الله جل وعلا به نفسه ووصف به نفسه في كتابه، وفيما سماه رسوله صلى الله عليه وسلم ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. نؤمن بذلك كله، لا نرد شيئا منه، من غير تعطيل، لأن التعطيل معناه تكذيب الله ورسوله، ومن غير تحريف كما يفعل اليهود يحرف الكلام عن مواضعه، لأن التحريف أيضا منافي للإثبات والإيمان، ومن غير تمثيل، لأن الله ليس كمثل شيء ولم يكن له كفوا أحد، ومن غير تكييف، أي لا نخترع ونفترع على الله ونقول الله بالكيفية الفلانية وما أدرانا، نحن لا نحيط بالله علما، لا نعلم كيف يجيء ولا كيف ينزل ولا كيف استوى العرش ولا كيف يتكلم ولا كيف وجهه ولا كيف يداه، ما نعلم ولا يحيطن به علما. ومدار هذا الاعتقاد في الباب الأسماء والصفات على آيتين اثنتين، قوله تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وقوله جل وعلا ولا يحيطن به علما. واضح؟ فقوله وهو السميع البصير هذا إثبات، يعني بلا تعطيل ولا تحريف، وليس كمثل شيء هذا بلا تمثيل، ولا يحيطن به علما، إذا لا نستطيع أن نقول الله بالكيفية الفلانية ونحن لا نحيط به علما، لأن من قال الله بالكيفية الفلانية فقد افترى على الله عز وجل وقال على الله بلا علم وقفى ما ليس له بعلم. الله يقول ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله يرضى، ننظر إذا وجدنا في الكتاب والسنة بأن الله يرضى نقول الله يرضى، لقد رضي الله على الذين بايعوك تحت الشجرة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا، إذا نقول اللهم نعم الله يرضى، كما وصف نفسه بذلك في كتابه وصف رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. الله يكره، نشوف ننظر، ولكن كره الله بعاثهم فوكره إليكم، ولكن كره الله بعاثهم، إذن الله يكره، وقال صلى الله عليه وسلم ويكره لكم ثلاثا، إذن بالكتاب والسنة الله يكره، نقول الله يكره اللهم نعم، لأن الله أعلم بنفسه من خلقه، قل أأنتم أعلم أم الله؟ الجواب الله أعلم. والرسول صلى الله عليه وسلم صادق مصدق، بل جاء بالحق وصدق المرسلين، وما ينطق على الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلما كان الذي وصف الله عز وجل هو الله الذي وصف نفسه، والذي وصف الله عز وجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث من رب العالمين، فماذا يجب علينا؟ أن نؤمن بما وصف الله بنفسه ووصفه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، من غير تعطيل ولا تحريف، ومن غير تمثيل ولا تكييف. نعم، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض متعلقات الرضا وبعض متعلقات الكراهة، فبين ما الذي يرضي الله عز وجل. فيرضيه في هذا الحديث يرضيه ماذا؟ أن تعبدوا ولا تشركوا بشيئا، وأن تعتصوا بحبل الله جميعا ولا تفرق. وما ومما يكره الله عز وجل قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ولا يعني هذا الحديث وغيره من النصوص ذكر العدد هو الحصر، يعني رب العالمين هل يرضانا فقط هذه الثلاث ولا في أشياء أخرى يرضاها؟ في أشياء أخرى. وهل الله يكره الثلاث هذه فقط المذكور الحديث ولا في أشياء أخرى؟ في أشياء أخرى. فالحديث جاء ثلاث أربع خمس ست اثنتان سبعة ظلم الله في ظله، اجتنبوا السبع المبيقات، آية المنافق ثلاث، أربع من كنا فيه كان منافق خالصة. لا يعني هذا الحصر بهذا العدد، وإنما هذا فقط من حسن التعليم لضبط المعلومة. لما يقول أوصيك بثلاث ما يعني أنه ما عندي غير الوصايا الثلاث، ولا يعني أنك غير محتاج غير هذه الثلاث، لكن حتى تضبط الكلام يقول ثلاث، هو قال أوصاني ثلاث، إذن لو نسيت واحدة تلتمسها لأنه قال لي ثلاث، والأولى هذه والثانية وقال لي ثلاث، فكلمة ثلاث حتى تضبط المعلومة، لا أن هذا هو إيش الحصر. واضح؟ ليس للحصر. طيب، وذلك قال رحمه الله وذلك بالقيام بعبادة الله وحده لا شريك له وإخلاص الدين له، بأن يقوم الناس بعقائد الإيمان وأصوله وشرائع الإسلام الظاهرة والباطنة وبالأعمال الصالحة والأخلاق الزاكية، كل ذلك خالصا لله موافقا لمرضاته على سنة نبيه ويعتصم بحبل طيب. الله. هذا الأمر الأول، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وهذا هو الأمر الجلل العظيم الذي من أجله أرسل الله، من أجله خلق الله الجن والإنس وأرسل رسله وأنزل كتبه، ومن أجله تقوم القيامة وتحق الحاقة، ومن أجله يضرب الصراط، من أجله خلق الله الجنة والنار، من أجله خلق الله السماوات والأرض، هو عبادة الله وحده لا شريك له. هذا أعظم أمر، وبما أنه أعظم أمر يجب أن نعتني به أعظم عناية ونبذل فيه الغالي والنفيس، نبذل فيه أعمارنا وأوقاتنا وأذهاننا وأسماعنا وأبصارنا في تحقيق عبادة الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلكم من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين قبلكم لعلكم تتقون، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إياك نعبد وإياك نستعين. فالواجب علينا يا أخوان العناية بالتوحيد بعبادة الله وحده لا شريك له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال جل وعلا ألا لله الدين الخالص، وقال جل وعلا وإني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، إخلاص الدين لله، العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له. وكما أن يجب علينا أن نعتني بعبادة الله وتوحيد الله، كذلك يجب علينا أن نعتني بمعرفة الشرك، لأن الله لما أمر بعبادته نهى عن الشرك، لما أمر بعبادته وحده لا شريك له نهى عن الشرك، فنجد هذا أيضا في كتاب الله في مواضع، قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا. أمر بالعبادة ونهى عن الشرك، أمر بعبادة وحده لا شريك له ونهى عن الشرك. الذي يعبد الله ويشرك به شيئا كمن لم يعبد الله، لأن الله يقول لئن أشركته لا يحبط النعمة. واحد لا يصلي، واحد يصلي بلا وضوء، ما الفرق بينهما مع قدرته على الوضوء؟ يمكن هذا أسوأ بعد، انتبهتم؟ واحد يعبد الله، واحد لا يعبد الله، والثاني يعبد الله ويعبد معه غيره، لئن أشركت لأحبطن عملك. مع أنه لا يتصور أن إنسانا ما لا يعبد شيئا أبدا، لا يوجد. قال جل وعلا أفرأيت ما اتخذ إلهه هواه، يعني إذا ترك عبادة كل شيء معناه ترى عبد هواه. بل أن كل من لم يعبد الله عز وجل أو يعبد الله ويعبد معه غيره فهو عابد للشيطان، لأن الله جل وعلا يقول ألم أحد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. وين هؤلاء الجبل الكثير عباد الشياطين؟ لو بحثنا عنهم نجدهم قلة قليلة اللي اسمهم رسمي عباد الشياطين، أليس كذلك؟ عباد البقر أكثر منهم، عباد الصليب أكثر وأكثر، عباد الأولياء كثيرون. عباد الشياطين اللي سمعنا عنهم أن إذا استعاذ واحد من الشيطان الرجيم يغضب، لا لا لو سمحت لا تقول عبد الله الشيطان الرجيم. حدثني بعض الأخوة سوري كان في التجنيد في سوريا، يقول في بعض الفئات اليزيدية هؤلاء عباد الشياطين، يقول لو سمعت قول عبد الله الشيطان الرجيم، يقول لا لا رجاء ما يرضى يقول عبد الله الشيطان الرجيم، عباد الشيطان هم. لكن هؤلاء قلة. والله ماذا يقول؟ ولقد أضل منكم ها جبلا كثيرا. ها إذا إيش الموضوع؟ كل واحد يعبد غير الله بأمر من الشيطان، سواء كان معبود ولي ولا نبي ولا رسول ولا ملك ولا شجر ولا حجر ولا نار ولا بهيمة ولا بقرة، ولا كل هؤلاء يعبدون ماذا غير الله بأمر من الشيطان. إذن هم عباد الشيطان، عباد الشيطان. ومما يدل على ذلك بوضوح ذكرتها لكم مرارا أن الله عز وجل قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. إيش كان يعبد؟ الآية، أعيد الآية: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. إيش يعبد؟ آزر والد إبراهيم، إبراهيم عليه السلام والده آزر، إيش كان يعبد؟ أصنام. الآية واضحة صح؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. هذه آية الأنعام. ماذا قال في سورة مريم؟ قال: يا أبتي لا تعبد الشيطان. إيش كان يعبده؟ أصنام. فكيف يقوله يا أبتي لا تعبد الشيطان؟ لأن ما الذي أمره بعبادة الأصنام؟ الشيطان. وقصة قوم نوح مشهورة، لما صور، لما الشيطان أوحى عليهم أن صوروا تصاور الأولياء فعكفوا عندهم فما زالوا حتى عبدوهم. إذا ما الذي قال لهم ضعوا التصاوير؟ الشيطان. حتى غر ناس قوم جاء جيل بعدهم، قال: أباءكم ما نصبوا هذه الأنصبة إلا لأنها تقرب إلى الله زلفى، إلا لأن لها شفاعة عند الله، فما زال بهم حتى عكفوا عنده حتى عبدوهم دول. والهدهد قصة سليمان عليه السلام، اطلع على أمر لم يطلع عليه سليمان، مما يدل على أن سليمان لا يعلم غيب، لأن لا يعلم غيب إلا الله. وجد قوما ماذا يا أخوان؟ يسجدوا لمن؟ للشمس من دون الله. ماذا قال؟ قال: وزين لهم الشيطان وأعمالهم. الشيطان اللي زين لهم أن يسجدوا للشمس. قال: وجدتها وقوم يسجدون للشمس من دون الله. قال: وزين لهم الشيطان أعمالهم. فالذي يعبد الصليب أو يعبد عيسى بن مريم عليه السلام أو يعبد الحسين أو يعبد عليا أو الزهراء أو فاطمة أو محمد صلى الله عليه وسلم أو الملائكة الكرام أو الأولياء المقربين أو الأصنام أو الأوثان أو البقر أو بوذا أو النار أو الشمس، كل هؤلاء عبدوا غير الله بأمر ممن؟ الشيطان. إذن هم عباد الشيطان. وذاك الناس ينقسمون إلى قسمين: أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فهذا أمر، هذه المسألة الكبرى، عبادة الله وحده لا شريك له. على هذا ينقسم الناس يوم القيامة إلى قسمين: فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير. فينادي منادي: من كان يعبد إلها فليتبعه، فيتبعه. من كان يعبد العجل العجل، من يعبد الصنم الصنم، من يعبد الصليب الصليب، حتى يبقى من يعبد الله عز وجل وفيهم منافقو الأمة. ثم بعد ذلك هؤلاء يأمرون أن يسجدوا لله عز وجل، فيسجدوا إلا من كان يسجد منافق نفاقا فلا يتمكن من السجود، والعياذ بالله. إذن كل واحد يتبع من يعبد. فهذا هو الأمر الجلال العظيم، هو الذي خلقنا من أجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك لا ينبغي أبدا أن نتهاون به أو نتساهل أو نقلل من شأنه أو نتملل منه أو نقول خلاص كفانا أو قول خلاص تشبعنا أو فهمنا أو درسنا أو كررنا كثيرا. لا، أنت ما جئت إلا من أجل التوحيد، ما خلقت إلا من أجل عبادة الله، أتمل من عبادة الله؟ ولذلك أصلا الموحد لا يمكن أن يمل من عبادة الله، لا يمكن أن يمل من التوحيد، لا يمكن أن يضيق صدره، لا يمكن أن يتملل. في واحد مسلم وحد الله يتملل من تكرار لا إله الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله وكل شيء قدير؟ في واحد مسلم يعني ينزعج إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ ما يوجد، بل قال الله عز وجل إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، والعياذ بالله. هذا الذي الله جل وعلا يرضاه لنا، أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا. طيب نعبد الله ونتعلم العبادة حتى نعبد الله، طيب لماذا نتعلم الشرك؟ يقول عرفت الشر لا لشر ولكن لتوقيه، وأن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ماذا؟ التوحيد والشرك، ولا فقط التوحيد؟ ها، التوحيد والشرك. كم وكم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، من علق تميمته فقد أشرك، فقد أشرك، فقد. لما؟ حتى نتجنب الشرك ألوانه، أنواعه، أشكاله، أحجامه، كبيره، صغيره، صوره، أحواله، تتجنب كلها. وذاك الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان أبدا يعني يتهاون أو يتأخر في إنكار الشرك ولا لحظة واحدة. الشرك هذا اللي أبدا، كما قيل في حقه عليه الصلاة والسلام، حماية لجناب التوحيد. ألا هذا؟ هذا لا يمكن. وما أجمل ما ذكروا بعض المشايخ، قال أن ماعز أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله زنيت، فأعرض عنه. فأتى الجهة الأخرى يا رسول الله زنيت، فأعرض عنه. جاء من خلفه يا رسول الله زنيت، ولا كأنه يسمع صلاة ربي وسلامه عليه، حتى جاء تلقاء وجهه قال يا رسول الله زنيت، قال اذهب. قل زنيت، قل اذهب. فتحقق، أرسل إلى أهله، أبيه جنون، شوف ذا يمكن مجنون يمكن كذا، أحصنت؟ قال لو أحصنت متزوج نعم، قال ارجموا صاحبك. 4 مرات يعترف حتى أمر بأن يرجم. لاحظين؟ بينما جاء رجل فقال يا رسول الله ما شاء الله وشئت، كم مرة أعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مرة ولا مرتين ولا 3؟ كم مرة؟ ماذا قال له؟ أجعلتني لله ندا؟ كلمة، معنى هالكلمة يا أخوان كانت تقال قبل النهي، ما شاء الله وشاء محمد كانت تقال قبل النهي، وهذا الصحابي يبدو أنه لم يعلم بهذا النهي. فجاء فقال ما شاء الله وشئت يا رسول الله، وإلا برسول يقول أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. ولما قال مسلمة الفتح مروا بشجرة يقال ذات أنواط للمشركين أن يطلع على أسلحتهم، فقال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، راحينهم في الجهاد والقتال. خلاها بعدين ها يا أخوان، خلاها بعدين على ما يخلصون جهاد حين وقته. لا والله ما أتأخر ولا لحظة واحدة، فقال الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون. كيف ما أخر عليه الصلاة والسلام أبدا؟ انظروا عن الدعوات هذه المفلسة من التوحيد، قاموا ثورات وسفكت الدماء وتعطلت المصالح وارتفعت الأسعار وذهب الأمن، ولا تكلموا عن الشرك المنتشر هنا وهناك. بالأمس زارنا ضيف يقول، ينقل على أحد المشايخ يقول التقى بمسؤول كبير في المغرب وزير وقافه شيء كذا، قال في المغرب عندنا 35,000 مسجد وعندنا 100,000 قبر يزار ويتمسح به. شوف هاي بس المغرب، لا مصر ما فيها عاد ولا فيها، العراق فيها، باكستان، بنغلاديش، الهند. يا رجل والله بلاد المسلمين تكاد تغرق. يعني في بعض المناطق يا أخوان يعرف أن هذا من البلد الفلانية من صيغة قسمة، أهل البلد الفلانية يقسمون بالولي الفلاني، وأهل البلد الفلانية يقسم البلد الفلاني، وأهل البلد الفلانية يقسم البلد الفلاني. تبهتم؟ يقولك هذا فلان من البلد الفلاني، قال إذا جاء يقسم أقسم بالولي اللي في منطقتهم. طيب ثورات ودماء وسفك وساحة تحرير ورحل ورحل، ما جبتم موضوع الشرك الأكبر الذي يوجب لصاحبي دخول جهنم ولا يخرج منها أبدا ولا كلش؟ على ماذا إذن هذا كله؟ على ماذا؟ واحد من دعاة الثورات اسمه نبيل، ها اسمه نبيل، قال له المذيع سوى مع مقابلة أحد برامج اسمه نبيل، قال يعني ايش راح تعملوا بمصر؟ مش مصري بس من دعاة الثورات. قال خلنا نكون واقعيين، الناس ملاقة تاكل، الناس في المقابر ينامون، البطالة، الصحة صفر، الكذا. فقال المذيع، قال طلباتكم هذه يعني السكن، الصحة، البطالة، قال حتى الليبراليين طالبون فيها، حتى الليبراليين الحين لو شوف حتى روافض مثلا في مجلس الأمة يطالب ان ها القرض يرتفع سعره ولا البيوت والاسكان ولا المرور مش صعب ولا، لكن ما ننسى يطالب في الدين. كل هالثورة اخر شيء يقول ليش الناس نايمة من مقابر، او الناس نهايتها بينامون داخل القبور بعد من فوق القبور، لكن على ماذا يلقون الله عز وجل؟ واحد اخوان من اعضاء مجلس الأمة في الكويت في مجلس من المجالس كذا ونسوي كذا وراح نطالب الحكومه كذا ونطالب كذا، واحد رفع يده قال لو سمحت، قال كل ما ذكرته من حقوق العباد فأين حق الله؟ أين حق الله؟ وين يا أخوان اللي طالب بالدين؟ وين اللي طالب التوحيد؟ وين اللي طالب تطبيق السنة؟ لما قلت لهم ثوراتهم هذه لم تقم من أجل لا إله إلا الله، ثاروا ثورة عظيمة ما بغيت إلا عمري مثل ما يقولون. يا أخي والله صحيح، قلت والله ما سمعت واحد قال هذه الثورة من أجل لا إله إلا الله، أقسم بالله بعد يقسم يكذب ما يكذب. لا والله ما كذب، عطني واحد قال حنا قمنا الثورة من أجل تحقيق لا إله إلا الله، والله ولا واحد سمعت. أنا للحين ما سمعت واحد قال إحنا إيش نقوم الثورة من أجل لا إله إلا الله. أزيدكم للشعر بيت، أصلا ما يصلح تقوم من أجل لا إله إلا الله بثورة، ما يصلح شرعا، ما يصلح. الثورة ما أنزل الله بها من سلطان، الناس ما اللي صاير فيهم مو عارفين لا اله الا الله اصلا عشان تقوم معهم لا اله الا الله. ولو كنت صادقا بقولك انك من اجل لا اله الا الله لذهبت وانكرت عباد القبور، عباد الاولياء اللي يسبون الله عز وجل. جمهور الثوره هؤلاء في منهم من يسب الله عز وجل، حطالع الناس يسب الله، هذا من اجل لا اله الا الله؟ يعني انت مصدق واحد من اجل لا اله الا الله وهو يسب الله عز وجل؟ ايش نواقض الاسلام العشرة؟ اللي يستهزئ بالله ها او بدين الله او بعقابه او بثوابه كفر اجماعا. كيف اللي يسب الله؟ اللي يسب الله والله قاموا ثورات ما قالوا ايش ممنوع حتى واحد يسب الله. اقول حق واحد سوري لقيته بمكة قال شايف هذول اللي الثورة؟ قال يعني حالهم حال اي طبقة اخرى من المجتمع، فيهم اللي يصلي واللي ما يصلي، فيهم المسلم فيهم النصراني، في اللي يسب على الله في اللي ما يسب على الله، ناس طبقة بس المجتمع هذا. أما يعني ثورات من أجل الدين لا، ولا يقولونها يعني بصراحة، حرية، ديمقراطية، مشاركة في الحكم، يشمل جميع الطوائف. إذن ليس هذا هو الدين. ما الذي يرضى لنا؟ إن الله يرضى لكم. ثلاثة، ما الذي يرضى لنا؟ أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. هذا أصل الدين، من أجل خلقنا، من أجل أرسل الله رسله، من أجل أنزل الله كتبه، من أجل شرع الله الشرائع، من أجله شرع الجهاد، من أجل حل الحلال وحرم الحرام وحدة الحدود وتقوم القيامة وتحق الحاقة وخلق الله الجنة والنار. كل هذا من أجل أن يعبد جل وعلا وحده لا شريك له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما قال إلا ليحكمون. الآن يا أخوان يقولك الخلافة، شنو الخلافة يعني؟ الخلافة إيش نقصد بالخلافة أصلا؟ أصل الخلافة يا أخوان وسيلة ولا غاية؟ ها وسيلة، يعني تصير حاكم ليس غاية. إذا تصير حاكم علشان تحقق العبادة لله، موش يموتون الناس على غير عبادة الله علشان يصيروا حكام، يعني جهل عظيم، والله جهل عظيم. فهؤلاء أحد رجلين، إما أصلا مفاهمين الإسلام أو أنهم والله لا يريدون الإسلام. والله الخلاف الخلاف الخلاف الخلاف، تدري ما معنى الخلافة؟ دين الروافض. الروافض عندهم من أصول دينهم الإمام الإمام الإمام الإمام، هذول شنو؟ خلاف الخلاف. دين الله عز وجل هو عبادة الله وحده لا شريك له. وش إنك تمسك الحكم وإنت مكّد من مساك الحكم؟ لما؟ لتحقيق عبادة الله. من قال؟ الله يقول وقاتلهم حتى لا تكون، حتى لا تكون فتنة يعني شرك، ويكون الدين لله. الآية الثانية الدين كله لله، يعني حتى ايش الدين كله لله؟ يعني كله على التوحيد. هذا كلام الله، هذا القرآن. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في السنة ماذا؟ أمرت أن أقاتل الناس أمرت أن أقاتل الناس حتى أحصل على الخلافة. يلا قول أحصل الخلافة ولا عشان رغيف الخبز ولا عشان البطالة ولا عشان مستوى الصحة ولا عشان الناس نايمة في المقابر ولا عشان المشاركة في الحكم ولا عشان الصوت الواحد ولا المجلس المبطل ولا ليه؟ لما القتال؟ لما؟ روى الصحيح البخاري مسلم الصحيحين قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا هو أصل الجهاد، وهذا هو أصل الأمر المعروف عن المنكر، وهذا أصل الدعوة، وهذا أصل إرسال الرسل، وهذا أصل إنزال الكتب. إذا اليوم الناس اللي في نفسه موحد ما قام يتكلم موضوع التوحيد، اللي بنفسه يعني هو تشوفه لا يعبد أولياء ولا كذا، ومع ذلك مخلي الموضوع هذا. يعني بعض صلى 20 سنة ما درس توحيد، ما عنده كلمة بالتوحيد، ما عنده 5 دقائق في التوحيد. إذن ضيعوا كثير كثير جدا. قال إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. طيب كم؟ قال رحمه الله: ويعتصم بحبل الله وهو دينه الذي هو الوصلة بينه وبين عباده، فيقوم به مجتمعين متعاونين على البر والتقوى. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، بل يكون محبا له مضافيا وأخا معاونا. وبهذا المسلم أخو المسلم، يعني هكذا، هذا إخبار بمعنى الإنشاء، يعني فلتكن يا مسلم أخا للمسلم. لما يخبر يعني لما يقولك وعد رجال عند كلمته، يعني خليك عند كلمتك، هذا خبر بمعنى إنشاء. المسلم أخو المسلم يعني فليكن المسلم ها أخا للمسلم. ثم بين قال: لا يظلمه، ما يظلمه في شيء، لا في عرضه لا في ماله لا في دمه، ولا يخذله لا يتخلى عنه، ولا يكذبه، مو يحدثك وانت تقول لا كذاب تشكك فيه، ولا يحقره بحسب منه من الشر أن يحقر أخاه المسلم بأي باب من الأبواب، لا من شكله لا من ماله لا من نسبه لا من لونه لا من صنعته من وظيفته من رتبته، لا تحقره. وما يدريك قال عند الله خير منك، هل تحتقره؟ يقول عند الله خير منك. النبي صلى الله عليه وسلم أشار رجل قال: ما تعدون هذا فيكم؟ قال: هذا فلان ابن فلان، إن خطب يزوج وإن شفع يشفع. قال: وفلان؟ قالوا: فلان. إن خطب لا يزوج وإن شفع لا يشفع. قال: لا من الأرض من هذا اللي مو شايفين شيء خير عند الله من قال من شلون؟ نعم، قال هذا خير عند الله من ملء الأرض من هذا. هذا اللي منوش من نظركم شيء خير من ملء الأرض من ذاك اللي فلان بن فلان. الله يقول في الكتاب: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا تحتقر أحد، لا تحتقر أحد، فقد يبتليك الله عز وجل بإنسان هو موضع احتقار، لتحتقر أو لا تحتقر. الله عز وجل جعله فقيرا، جعله معاقا، جعله فيه ما فيه اختبار، كما أن الله عز وجل أكرمك اختبار، ابتلاء اختبار، بل حتى ما أكرمك الله به اسمه ابتلاء. ونبلوكم ما بالشر وهذا والخير، كل ابتلاء، أنت مبتلى وهو مبتلى، ليبلو بعضكم ببعض، لا تحقرن أحدا. نعم كمل. قال: بل يكون محبا له مصافيا وأخا معاونا. وبهذا الأصل والذي قبله يكمل الدين وتتم النعمة على المسلمين، ويعزهم الله بذلك وينصرهم لقيامهم بجميع الوسائل التي أمرهم الله بها والتي تكفل لمن قام بها بالنصر والتمكين وبالفلاح والنجاح العاجل والآجل. نعم، اعتصموا بحبل الله جميعا. اعتصموا يعني متمسكين معتزين متعاونين بحبل الله، يعني بالقرآن بدين الله بالإسلام. يفسر حبل الله بعدة تفاسير، كلها تفاسير تنوع معناها واحد. إن كان حبل الله هو دينه أو كتابه أو كتاب السنة أو شرعه، معاني واحدة جميعا. حال كونكم مجتمعين متماسكين متعاونين، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كل هذا يستلزم ماذا؟ أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وأن نعتصم بحبل الله، كل ذلك يستلزم التفقه في الدين. أمر عظيم الفقه في الدين. لازم نفقه في الدين حتى نعرف نعبد الله، لابد نفقه في الدين حتى نعرف الشرك لنجتنبه، لابد أن نتفقه في الدين حتى نعرف بما نتمسك وعلى ماذا نتعاون وبما نعتصم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. قال والمفهوم من هذا أن من لم يريد الله بخيرا صرفوا عن الفقه في الدين. يعلمون ظاهر الحياة الدنيا وهم على آخرتهم غافلون. نعم. ثم ذكر ما كره الله لعباده مما ينافي هذه الأمور التي يحبها وينقصها، فمنها كثرة القيل والقال، فإن ذلك من دواعي الكذب وعدم التثبت واعتقاد غير الحق، ومن أسباب وقوع الفتن وتنافر القلوب، ومن الاشتغال بالأمور الضارة عن الأمور النافعة، وقل أن يسلم أحد من شيء من ذلك إذا كانت رغبته في القيل والقال. الله أكبر. هذا الذي من ذا الذي يقدر عليه يا أخو أن تترك القيل والقال؟ اليوم مع وسائل الإعلام والواتسابات والأخبار وتناقل، يقول الواحد الكلمة مصدق نفسه أن 100% الخبر صحيح. مما يشتهر عند الناس يأتي بالخبر، تقول لا معقول، قسم بالله قريتها بالجريدة. صح أنك قريتها بالجريدة، بس الجريدة صحيح جاب الخبر؟ أنت قسم بالله أنك قرأتها بالجريدة. أنا ما أكذبك أنك قرأتها بالجريدة، لكن هل الجريدة اللي أتت بها خبر صحيح؟ تبهتم؟ والله يا أخوان تعيش وتشوف أن يأتوك بالأخبار منتكسة تماما، يعني بالعكس تماما. ومتى تشعر بهذا؟ إذا كنت أنت المعني بالخبر تلقى مألفين عليك القصة، يعني كانك مظلوم خلوك ظالم، كانك مغلوب خلوك غالب، كانك غالب خلوك مغلوب، كان يعني يعطيك إياها بالعكس تماما. ذات يوم يا أخوان كنت ماشي أنا وزوجتي 4 أطفال بالسيارة، ماشي تقريبا سرعة 80-70، أصلا الشارع مزدحم وما كنت مستعجل ولا شيء، أصلا رايح يعني نزهة، يعني ماشي 70-80. أنا طالع بالسيارة من خلفي في واحد مسرع اللي يسمونه البتون، فضربني ضربة من الخلف، ضربني لفت فيني السيارة، انقلبت أنا وزوجتي وعيالي قلبة قلبتين، إطارات السيارة فوق ورأسنا تحت، وانجرحت وسعفونا وشالونا المستشفى وخيطوا رجلي ومش عارف إيش، والسيارة شغالة فوق. اليوم الثاني حطني سيارتي ذاك الوقت كروسيدا، طبعا كروسيدا صناعة يابانية، حاطنها بالجريدة. إيش كاتبين؟ سرعة جنونية. السيارة يابانية بسرعة جنونية. تلقى أنا أقول حين لي شوف الخبر هذا، يقول حسبي الله السرعة الناس، وأنا والله يا أخوان أني ماشي شوي شوي، ضربني وهرب للحين ما صدنا، ما ضربني حاش وقلبني قلبتين، وكنت أني أروح، ودخلنا المستشفى وأشعات وخياط وخيط ورجلي من الإن، وطلعت أنا لسرعة جنونية بسيارة يابانية بسرعة جنونية. الناس قيل وقال هذا شيء عجيب. أعراض يا أخوان تقذف، ذمم تتهم، يخون الأمين ويؤمن الخائن، ويقذف العفيف ويكذب الصادق ويصدق الكاذب، حاجات عجيبة. ناس تدرس دراسة الإشاعات هذه كيف يطلعها وكيف يأثر بالناس وكيف وكيف وكيف، شيء عجيب مدروس، يعني يدرسون دراسة. وهذا كله يا أخوان يأتينا من الكفار، يأتينا من الكفار. ذهبت إلى أمريكا، جلست مع واحد أخ هناك عربي جنسية أمريكية، قال هنا عندهم إذا صار انتخابات، إذا في انتخابات، فكل واحد يطلع فضايح المرشح المنافس له. قلت لا هذه عندنا. قال ما أخذها منا أنتم، علي قضايا علي شيكات، هذا أصلا كذا، أصلا مفصول من عمل أول، أصلا هذا زوجته رافع عليه قضية، أصلا هذا من وراح من يصير انتخابات. طلع لك 100 خبر، لو واحد صح مع 99 شغل كهان يعني، ها 100 كذبة معه، اللي يصدق صدق، اللي ما يصدق ما يصدق، المهم يأثر عليه انتخابية. سبحان الله العظيم. هذا يا أخوان يعني أفعال ناس ما تخاف الله، ولا عوام، ولا متنافسون على دنيا. تعال انظر إلى الدعاة، دعاة يا أخوان، لواحد ليس معه في منهجه أو ليس معه في حزبه وليس معه في مجموعته ولا جمعيته، تعال شوف إيش يقال عنه. خلاص مو معنى هذا، يطلعون عليه كلام إن سارق، إن إن مفعل، إن عاق والديه، إن أشياء عجيبة تتعجب كيف ناس ينتسبون إلى الدين يفعلونها الأفاعيل. والله يا أخوان وتعيش وتشوف. قيل وقال هذا شيء مكروه كره الله لنا، تذكروا هذا الشيء يا أخوان. من اللي يستطيع يحفظ لسانه؟ من الذي يستطيع يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعني؟ يقول أهل العلم لو ترك الإنسان ما لا يعني لوفر ثلاثة أرباع عمره. فعلا أكثر الأشياء ما تعني. جريمة، تعال اسمع تفاصيل الجريمة. جريمة بمصر، جريمة بطهران، جريمة بكوريا، يحطونها والتفاصيل. طيب إيش دخلنا؟ لاحظوا وسائل الإعلام، جريمة في الصين، واحد انتحر، واحد انقذوه، واحد سوى، واحد كذا، واحد أخبار. ولا واسمع عليك تشوفها تلفت نظرك، شفت؟ ما يعنيك. من يستطيع واحد يا أخواني يصد عن ما لا يعني؟ من يستطيع؟ خاصة في هذا المجتمع، خاصة في هذا الزمن. وفعلا وكل هذا على حساب ما يعنيك، يزاحم ما يعنيك، يزاحم عمرك، يزاحم وقتك، يزاحم ما يفيدك. القيل والقال، نسأل الله العافية، إنا لله راجعون. طيب وأما قال رحمه الله: وأما قوله وكثرة السؤال، فهذا هو السؤال المذموم كسؤال الدنيا من غير حاجة وضرورة، والسؤال على وجه التعنت والإعنات، وعن الأمور التي يخشى من ضررها أو عن الأمور التي لا نفع فيها، الداخلة في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وأما السؤال عن العلوم النافعة على وجه الاسترشاد أو الإرشاد فهذا محمود مأمور به. طيب كثرة السؤال، هذا يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يحمل على أكثر من معنى، وكل معاني حق. قد يكون كثرة السؤال يعني السائل هو الذي يطلب، عطني عطني عطني عطني، حتى أن يطوف على الناس بلا حاجة ويسألهم. هذا يأتي يوم القيامة وليس في وجه مصغة لحم، من كثر أنه يعني ما يخجل، يعاقب يوم القيامة يتساقط لحم وجهه، يسأل عسى ما يشوف شيء عطني حتى لو محتاج. هذا مذموم جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى. تكفف تعفف، لا تطلب لا تطلب. في ناس هكذا سبحان الله، على اساس ما يشوف بيد واحد شيء، والله له القلم هذا، منين جايبه، منين شاريه، منين منين منين، حتى يقول هذا باكي يعني يطلب كله دائما طلب. هذا اسمه كثرة السؤال، لان الله يقول: واما السائل فلا تنهر. فالسائل ممكن يطلب مال، حاجات، هذا سائل. ويحتمل الحديث ايضا كثرة السؤال سؤال عما لا يعنيك، وكثير من الناس يكره انك تسأله عن خصوصيات. بعض الناس يسأل أسئلة ما لا حاجة فيها، الناس ما ترضى أصلا. يسأل عن طلاق، ليش أبوك طلق أمك؟ إيش دخلك أنت؟ كم معاشك؟ كم معاد أخواتك؟ ليش أختك طلقت؟ ليش ليش ليش إيش دخلك؟ ترى في ناس كما يقال بيوت أسرار، هذا غلط. أيضا تسأل عن نسب الإنسان، مشكلة واحد جاي قد يكون عنده مشكلة مع والده، قد يكون عنده حاجة، قد يكون بعضهم تعرفون قد يكون متسمي على غير اسم، منين جيت، وين رحت، من أبوك، وين ولد أبوك، من كذا، هذا غلط، شيء ما لك علاقة فيه. ولما أعطيه حب واحد عاد يرد عليك رد قوي يخليك، لأن في بعض الناس ما ينفع معاه إلا تعطيه رد. ها أي في ناس هكذا، أنت شيء شو صيد لك فلان، شو رح نجال كذا شو يا أخي، أنت شين أنا خاطب منك، طالب منك شيء أنا، لا مطلق يا خاطب، شو دخلك أنت يا أخي، جاي تفصلني من إلى، مو شغلك، يلا يتأدب. أنت يا أخي اعرف أن الناس مو كل الناس تحب تنشر أخبارها. والله يا أخي في ناس ترى ما يستطيع يتكلم بكلمة عن عنده مشكلة عائلية، عنده مشكلة، قد يكون أبوه هارب من جريمة، قد يكون هو مولود ومسجل اسمه واحد ثاني، قد يكون قد يكون قد يكون أشياء كثيرة. الناس أسرار ما يعلم إلا الله عز وجل، لكن ستر الله جميل على الناس، ترى الله ساتر على الناس، لا تجي تهتك سترا ستره الله بعباد الله، لا تكثر بالأسئلة، ما لا يعنيك لا تسأل عنه. هذا أيضا جاء في كثرة السؤال. كثرة السؤال أيضا تعنت، يتعنت ويسأل دقائق في الشرع قد سكت عنها ما يحتاج الإنسان، فيأتي ويسأل يسأل يسأل تفصيلات دقيقة، كالذين يسأل عن الكيفية في الأمور الغيبية، كيف وكيف وكيف، هذا تكلف. هو لماذا سمي غيب أصلا؟ لأنه غائب عن حواسنا، كيف أقول لك كيف؟ كالذي يسأل عن القدر، القدر سر الله في خلقه، فيدقق في مسائل القدر حتى يلحد وحتى يقع إما في الجبر وإما في النفي، تغلغلوا في أمور لا حدث لهم فيها. ولذلك أهل العلم دائما يقولون لو كان هذا التفصيل فيه حاجة يحتاج العباد كلفوا به لبينه الله عز وجل. لما أمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام أن يأخذ أربعة من الطير، بعض الناس تكلم قال إيش الطير وإيش أنواعها وإيش قطعها، ديكة ولا غربان ولا كذا، خلاص أربعة من الطير لو أراد الله لفصل. وكلب باسط ذراعيه بالوصيد، شنو نوع الكلب وشنو كان لونه؟ الحمار الذي مر على قرية وكان عنده حمار، إيش لونه إيش حجمه؟ وأشياء كثيرة يسألوا عنها، قال لو كان في حاجة لبيانها لبينها الله عز وجل. لا تسأل وتتعنت وتتشدد في الأسئلة التي لا فائدة منها. لو كان إنسان عنده سؤال يستفصل حتى يعمل حتى يحقق حتى يتعبد هذا لا بأس به، بل قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا أيضا يدخل في كثرة السؤال. والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. قيل هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، بعض الناس يسأل حتى تحرم المسألة من أجل مسألة، لو هم ما سأل كان هذا مباح، لكن شدد فيشدد الله. ومشهور قصة إيش بني إسرائيل الذين قتلوا نفسا فادارأوا فيه ما دم القاتل، فأمرهم موسى عليه السلام نبي الله بأمر الله أن يذبحوا بقرة، ولو كانوا ذبحوا أي بقرة لا أجزأهم، لأن ما أتى لهم بالتفصيل، قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لكن إيش أخذوا يسألون ما هي، أخبروا قال ما لونها، أخبروا قالوا، حتى قيل أن بعد ذلك شق عليهم جدا حتى وجدوا البقرة التي كما أمروا بها، بينما لو امتثلوا الأمر من أوله ما كانوا بحاجة لذلك. فهذا يسمون إيش التعنت في السؤال. طيب كمل، طولت عليكم اليوم ها، يلا خلاص ما راح أتكلم، اقرأ. قال رحمه الله وقوله وإضاعة المال، أوه عاد هاي إضاعة المال وذلك والله يا أخنا في ناس يا أخوان ما يجد ما يأكل، ونحن نسبيا أكثر بلد نعمل فيها عمليات تكميم وتغيير مسار وأندية صحية، والله سمعتها بإذاعة يقولك أكبر بلد الكويت فيها أندية صحية وتخصيص وزن ومش عارف من كثرة إيش الأكل والطعام والنعم، والشكر قليل في الناس. بل سمعنا من الكلام المخيف الذي نخشى أن يخسف الله في العباد والبلاد، أن بعضهم أيام اللي يسمون الحراك قال بس يعني نأكل ونشرب، حتى الحمار يأكل ويشرب، حتى البهيمة تأكل وتشرب. يا أخوان في ناس ملاقين يأكل ويشربون في بعض البلاد، والعياذ بالله يبيعون أعراض من أجل أكل والشرب، يرسلون نساء تشتغل خادمة في قارة أخرى سنتين ثلاث سنوات عندها أطفال صغار، تجي ولادها كبر بعيد عن زوجها علشان الأكل والشرب. المفروض الإنسان يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، والحمد لله الذي آواني أطعمني سترني. هذا المال بالذات المال ستسأل عنه مرتين أو سؤالين، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. عود نفسك ألا تضيع المال، ألا لا تأخذ أكثر من حاجتك. أنا الشيء بأذكره عن نفسي اسمحوا لي، يوم الأيام واحد قال لي فلان يأكل ما يسقط ولا حبة واحدة، أعجبت بهذا المبدأ. هذا الكلام قبل يكون 35 سنة، أخذت به يا أخوان أنا ما طيح ولا حبة، تريكم حبة واحدة ما طيح، تعودت هكذا والله. وإذا طاعت حبة الرز حبة واحدة أشيلها وأكلها، السمسم إذا طاعت السمسم أشيلها والله، ويعورني قلبي من هالنعمة التي الله مستعان. في ناس يأكل هكذا اللي طيح أكثر ما يأكل. والأخ أبو معاوية لما جاء الكويت لاحظ هذا الشيء، جاي من أمريكا أول ما جاء قال واحد، هذا أنا شهدت الموقف هذا، هو يمكن ناسي يمكن مناسي، عزمنا واحد فواحد أكل، فقال له واحد ما أكلت، قال أنت اللي سقط أكثر ما أكلت، أنا أكلت بس أنت فعلا أخذ حط كذي ولا يبالي. والأولين والله يا أخوان ما كانوا هكذا، لما كانت النعمة قليلة ما كانوا هكذا، لكن الآن لما زادت النعمة الناس ما عاد يشعرون فيها، الجيل هذا اللي طلع ما يشعر النعمة. ترى أنا لحق زمن أنا ماني شايب يعني الحمد لله شباب فضل الله، ما كنا نأكل إدام كل يوم ترى يا إخوان، في أيام ما فيها لا لحم ولا دجاج ولا سمس، لازم نأكل. مثل أنا رحت اليمن ثلاث وجبات: فول عدس فول، فول عدس عدس فول، فول عدس فول، ورب الكعبة أخوان والله العظيم. وإحنا يعني الله عطانا ليش؟ لأن أحسن منهم؟ لا والله يا أخي، والله أن يقرون كتاب الله ويتلونه وعندهم تعب أحسن منه، وإحنا عندنا نعم أكثر، وما يدريك ابتلاء لنا وابتلاء لهم. فإيش هذا؟ نحن بلد صحراوية تأتينا المياه إلى بيوتنا صافية نقية، في بلاد فيها أنهر، مصر والعراق. أنا أسمع تقرير أمس في إذاعة عن العراق، منتشر أن الكوليرا سبب الماء ملوث، ما في ماء، من المشاكل والفتن اللي عندهم ما في ماء، فيحفرون بعض الآبار فتشبك المياه هذه مع المياه الصرف الصحي اللي حافرين، الماء كله نتن كله ريحة. يقول الدكتور بالإذاعة قاعد أسمع، يقول كل يوم 200-300 حالة مصابين بالكوليرا سبب الماء الملوث هذا، الصرف الصحي مع الماء اللي يشربونه. طيب ايش ترى ماء اللي يسمونه الصحة؟ ما عندي وظيفة، ما عندي كذا، يبيك يوميا عندي ثلاث أفراد أنا وزوجتي عشان نشتري ماء، كل راتبي كل دخل ما يوفي إني أشتري ماء. إحنا الماء عندنا هنا، شوف السواق يسولف مع صاحبه فاتح الماء على أخير قر قر قر قر قر قر والماء يواصل للشارع. هذه نعمة لازم نشكر الله عليها، وإلا تسلب، لأن شكرتم لأزيدنكم، نشكر الله لازم. هذا كله يضاع الماء. أنا رحت المغرب يوم سنة من السنين، سنة 88، سكنت عند واحد ساكن معلق، تعرفون معلق اللي بالعمارة اللي المفروض مصفط سيارات يعني، هذا لا، قاسمين مسوينا شقتين، قاسمين مسوينا شقتين المعلق هذا، فالجدار نازل جدا، فأنا سكنت عنده شوي يعني. فهذا اسمه الصبة اللي الجسر السقف هذا نازل، الجسر اللي يركب عليه البنيان، فأنا حسبالي قاعد بالكويت، جيت على سنتي إيش والله بغي ينفجر رأسي، نازل كل شيء يعني. عبد الحكيم ما توصلت هناك، تدخل زحف ما شاء الله طويل. اللي لفت نظري يدخل المطبخ يفتح اللمبة اللايت، يجيب مثلا ملح يطفي، يروح نسى حاجة يفتح يجيب طفي، يقول خل، قال لا كهرباء يصرف، ما يخليه مولع، ما يخليه مفتوح، خلاص حاجته طفى على طول. يعني هو قاعد يشيل الأكل يجيب يرد مرة ثانية يطفي يجيب يرد مرة ثانية يفتح شيل. احنا الان ما شاء الله ها، يعني هذا البنزين عندنا ارخص من الماء، لتر الماء صحة، بنزين صحة، لتر البنزين ارخص من الماء. سألت واحد في بريطانيا عنده سيارة بي ام هايز كبيرة 700 مش سنة، تفويلتها يفولها بما يعادل بالكويتي 60 دينار، احنا 6 دنانير 60 دينار عبيها. تصدق لي غالي جدا البنزين في تركيا، في سوريا، في الأردن، في أوروبا، ما أدري شلون عايشين أصلاً. إحنا عندنا الماء البنزين أرخص من الماء، لا ما يشكرون بعد، ما يشكرون للأسف الشديد. فلنتق الله يا أخي، فلنتق الله. لا أقول لكم شيء، والدين عندنا أحسن منهم والله يا أخوان، من حيث العقائد، من حيث نظافة المساجد، من حيث السنة. الله ما أعطيني يعني دين الدنيا، ما نشكر، ما نتق الله ونشكر الله عز وجل؟ يجب علينا وجوبا أن نشكر الله عز وجل والله يا أخوان. وشوف الدول اللي فيها فاكهة وفيها يصدر إلى هنا نأكله، هناك أهل البلد ما يأكلونه، صبروا أهل البلد. وفي ناس من تلك البلاد يأتون هنا يقول والله ما نأكل هذه الفاكهة ونأكل الشغلات هذه اللي جاي من بلدنا الذي جينا هنا عندكم، ما نشكر، ما نشكر. الله المستعان، الله المستعان، يا ربي تعيننا على شكر نعمتك. يلا والله والله ما نتكلم، خلاص والله توكل يلا خلاص. قال رحمه الله: وقوله وإضاعة المال، وذلك إما بترك حفظه حتى يضيع أو يكون عرضة للسراق والضياع، وإما بإهمال عمارة عقاره أو الإنفاق على حيوانه، وإما بإنفاق المال في الأمور الضارة أو غير النافعة، فكل هذا داخل في إضاعة المال. وإما بتولي ناقصي العقول لها كالصغار والسفهاء والمجانين ونحوهم، لأن الله تعالى جعل الأموال قياما للناس بها تقوم مصالحهم الدينية والدنيوية، فتمام النعمة فيها أن تصرف فيما خلقت له من المنافع والأمور الشرعية والمنافع الدنيوية. وما كرهه الله لعباده فهو يحب منهم ضدها، يحب منهم أن يكونوا